NDR Info Spezial. Sie hören jetzt Refugee Radio. Nachrichten für Flüchtlinge auf Englisch und Arabisch aus dem Funkhaus Europa. Montags bis freitags um 11.55 Uhr und um 23.55 Uhr. Hello, this is Grzegorz Szówka here with the news. طاب نهاركم معكم نادرة كمال. German Federal Chancellor Angela Merkel criticized sealing off the Balkan route for refugees. Even though less asylum seekers are now coming to Germany, Greece is in return in a difficult situation, Merkel told the RBB Inforadio. A decision has to be made, which satisfies all 28 member states of the EU, Merkel added. The Greek president Alexis Tsipras is also opposing closing the so-called Balkan route. Austrian Minister of the Interior Johanna Mikl-Leitner considers the blockade to be permanent. The clock will not be turned back, she told the newspaper Die Welt. She also praised the authorities for their course of action along the Balkan route. انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إغلاق طريق البلقان، وقالت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي في حديث مع إذاعة RBB إنفوراديو رغم أن الإغلاق قلص عدد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا إلا أنه وضع اليونان في موقف حرج، ولا بد من اتخاذ قرار يكون عادلا لجميع بلدان الاتحاد الأوروبي. وكذلك أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني أعرب عن رفضه لإغلاق طريق البلقان، أما يوهانا مايكل لايتنا وزيرة الداخلية النمساوية فقالت في حديث مع صحيفة ديفيلد الألمانية إن الإغلاق دائم وإن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وأثنت في الوقت نفسه على الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحازية لطريق البلقان. In Brussels, the ministers of the interior of the European Union are discussing further action in the refugee crisis. According to diplomats, the formation of a European Border and Coast Protection Agency will be discussed, among other topics. It is planned that the agency would be authorized to intervene against the will of a member state if the protection of the outer EU border becomes jeopardized. Monday's general agreements with Turkey are to be further discussed at next week's meeting of the heads of state and government. يجري اليوم في بروكسل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي مشاورات حول الإجراءات القادمة بشأن أزمة اللاجئين، وتفيد مصادر دبلوماسية إن المشاورات ستتناول تأسيس هيئة أوروبية لحماية الحدود والشواطئ الأوروبية، ويحق لهذه الهيئة أن تتدخل ضد موقف دولة عضو في الاتحاد إذا كانت حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مهددة، وينبغي مناقشة التفاهمات الأساسية مع تركيا يوم الاثنين المقبل أثناء القمة الأوروبية القادمة. The nationwide introduction of the health insurance card for refugees is progressing slowly, according to a study by the Bertelsmann Stiftung. The study states that only Berlin, Nordrhein-Westfalen and Schleswig-Holstein introduced the card until the end of February. The dispute over financing the card is the main cause for the slow-moving introduction. The municipalities have to cover the costs of healthcare for asylum seekers. تفيد دراسة ميدانية أجرتها مؤسسة بيرتلسمان تأخر صدور بطاقة صحية للاجئين سارية المفعول في جميع أنحاء ألمانيا، وتفيد الدراسة أن هذه البطاقة الصحية يتم استعمالها الآن فقط في ولايات برلين ونورد راين فيستفاليا وشليسفيك هولشتاين، وأن سبب التأخر هو الخلاف الدائر حول تمويل هذه البطاقة، ويتعين على البلديات أن تتحمل تكاليف الرعاية الصحية للاجئين. A new initiative with the title Unternehmen integrieren Flüchtlinge, which means companies integrate refugees, was founded in Berlin. It aims at facilitating the integration of refugees into the German labor market. The network was initiated by President of the Association of German Chambers of Industry and Commerce, Erik Schweitzer, and is set to ensure a steady exchange of experience concerning legal questions and integration initiatives. More than 330 companies have already joined the network. The Federal Economics Ministry supports the project with about 2.8 million euros. ظهرت في برلين مبادرة جديدة باسم شركات تعمل على دمج اللاجئين من أجل دمجهم في سوق العمل بسهولة، وتقدم بهذه المبادرة إريك شفايتسر رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألماني، وتهدف هذه المبادرة إلى تبادل الخبرات بشكل دائم حول المسائل القانونية، وانضمت حتى الآن أكثر من 330 شركة لهذه المبادرة،